السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم حمدًا يليق بجلاله وعظمته، وأحمده تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله، وأسأله أن يشملنا بما جاء في وعد الرسول صلى الله عليه وسلم للمتحابين فيه والمجتمعين في بيت الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يوفق من كان سببا فيه وأن يجعل رائدنا وإياكم فيه، هو الإخلاص والصواب في القول والعمل، وهو ضمن نشاطات هذه الوزارة المباركة، وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيه من معالي وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى، ومعاونيه، وجهود خيرة من إخواني في فرع الوزارة من منطقة مكة، وقيام مباشر أيضا من أخي مدير فرع جدة الشيخ فيصل بن سعود، وتكرم وتوجيه من أخي فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري وفقه الله تعالى، رئيس هيئات الأمر المعروف في منطقة مكة المكرمة وإمام هذا الجامع الطيب. فلا أملك للجميع إلا الدعاء بأن الله عز وجل كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم هذا العنوان لهذه الكلمة التي سميت محاضرة: فضل العلم ومكانة أهله، سأتكلم عليه فيما يأتي. أولا، ما المقصود بهذا العلم؟ وثانيا، ما ورد في فضله من الآيات والأحاديث النبوية وبعض كلام السلف؟ وثالثا، المعوقات التي أو بعض ما جاء في مكانة أهله، ثم المعوقات التي تحول دون تحقيقه، وأخيرا كيف نعالج هذه المعوقات. فأقول وبالله التوفيق: العلم المقصود كما هو واضح من العنوان، نص على العلم المراد، على العلم المراد، ألا وهو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح. منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو العلم إذا أطلق دائما في مفهوم المسلمين، هذا هو المراد به. ولا يعني هذا إنكار العلوم المساندة التي ينفع الله بها وتكون عونا للمسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن دائما إذا تحدثنا عن العلم وما وعد الله به صاحبه من أجور وما وعده به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود هو العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. وهذا العلم يتنوع إلى من حيث الحكم، من حيث حكم تعلمه وتعليمه، يمكن أن يقول نقول أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو سنة مؤكدة. فالعلوم التي هي فرض عين هي أن يعرف المسلم كيف يعبد ربه، كيف يحقق العبادة التي خلقه الله لها وأوجده من أجلها، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوضح ذلك أن يعرف المؤمن ويعلم علما لا لبس فيه تحقيق التوحيد وسلامته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني يتعلم القدر الذي يفرق به بين التوحيد والشرك، وبين الغث والسمين، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الطريق الصحيح من الطريق المعوج. كذلك المعرفة التفصيلية التي تصح بها صلاة العبد وزكاته وصومه وحجه وعبادته، هذا القدر كله فرض عين لا يعذر به أحد إن وجد إلى ذلك سبيلا. وكذلك القدر الذي يعرف فيه العبد كيف يحقق هذه العبادات التي أمر الله بها بأدائها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل مثلا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الصوم وفي الحج: خذوا عني مناسككم، ونحو ذلك. فمعرفة هذا القدر لا بد منه لكل مسلم، عليه أن يسعى جاهدا لتحصيله حتى يؤدي عبادة ربه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا لاحظت أحيانا في بعض المساجد وفي بعض الجماعات أنه لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، ولا يخشع في سجوده وركوعه، ولا يعرف ماذا يقول في السجود والركوع، بل ولا يحفظ التشهد. سمعت هذا قبل يومين من شخص يمكن بلغ 80 من عمره وكان يصلي خلفي في مسجد ما. فهذا القدر كما قلت لا يعذر أحد بجهالته. النوع الثاني الفرض الكفائي، وهو ما إذا قام به أفراد المسلمين قياما كافيا سقط عنهم التكليف لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا، ألا وهو أن يكون العبد داعية أو واعظا أو موجها أو قاضيا أو مربيا معلما مدرسا يعلم الناس الخير، فهذا القدر فرض كفاية. إن وجد من يقوم به على الوجه الصحيح فذاك، وإلا لو تركه الناس جميعا نالهم الإثم جميعا. وأرى أنه تدخل فيه بعض العلوم الضرورية المادية التي يحتاج إليها المسلمون كالطب والهندسة وما إلى ذلك من العلوم التي يحتاجها المسلمون في كل مكان حتى لا يكونوا عالة على غيرهم. والقسم الثالث النوع الذي هو يعني من باب القيام بالتطوعات والسنن، وهو أن يكون عمله فوق ذلك، فوق الفرض الكفائي، يقوم بالتطوع لتعليم الناس وتوجيههم حتى ولو لم يكلف بذلك عمليا من قبل ولاة الأمر، بعد أن يكون مؤهلا لذلك، وبعد أن يكون مطبقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لأن البعض من الناس دائما قد يتكلم في أمور لا يحسنها ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كما تتزعمه بعض الجماعات المسمات بأسماء براقة ينخدع بها كثير من الناس. وأقول: لا بد مع أن تبلغ عن الله ولو آية أن تراعي الحديث الأول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. لعلي أختصر في بعض العناصر فأنتقل إلى العنصر الثاني، وهو فضل العلم ومكانة أهله. العلم نور، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو نور يضيء للمسلم طريقه. وقبل أن أذكر الأحاديث الواردة في هذا الشأن، أقول إن ثمة أمرين عظيمين لا يمكن أن ينال فضلهما إلا طالب العلم العامل بعلمه، ألا وهما: الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو لا يخترع عبادات من عند نفسه، وإنما يتقيد بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وثانيا أن لطالب العلم العامل بعلمه أجر عمله، كما أن له من الأجر مثل أجور كل من استفاد من علمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وأجمع العلماء على أن من خلف علما سواء كان باللسان الحال أو بلسان المقال أو بالكتابة أو بتأليف بعض الكتب أو بتعليم الناس الخير فإن أجره لا ينقطع طالما بقيت هذه الفائدة قائمة. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور جميع الأمة، لأنه هو المعلم الأول صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فعليه وزره ومثل أزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. تخيل يا عبد الله لو أنك دعوت إلى إحياء سنة قد أميتت مثلا في مكان ما، فعلمت واحدا، والواحد علم عشرة، والعشرة علموا مئة، والمئة علموا ألف، والألف علموا عشرة آلاف، والعشرة آلاف علموا مئة ألف، والمئة ألف علموا مليون. تأكد بأن الله سيضاعف لك الأجر بناء على هذا الجهد المبارك في تعليم الناس الخير. بل إن حتى الملائكة والنمل والحيتان في جوف البحر تدعو لمعلم الناس الخير وتحفه، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يدركه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما فضل العلم ومكانة أهله فهذه تستحق محاضرة خاصة، ولعلي أكتفي بما يوضح المقام. فمن ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى أخبر برفع درجات أهل العلم، وهذا يشمل الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعطيهم الله تبارك وتعالى رفعة على قدر ما علموا الناس الخير، وذلك للأسباب التي أشرت إلى بعضها قبل قليل. وثانيا، إن العلماء أو طلاب العلم الذين يعملون بعلمهم هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهم أشد الناس خشية لله، وكلما ازداد علما ازداد خشية لله. ولذلك فإن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس خشية لله. قال عليه الصلاة والسلام: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والعلم الذي لا يورث الخشية على صاحبه أن يراجع نفسه وأن يتفقد حاله لعله ما حقق الهدف من العلم الذي تعلمه، لعل هناك خللا في نيته، لعل إذا لم يشعر من نفسه أن هذا العلم أورثه الخشية إنه على خطر. أورد الإمام الذهبي رحمه الله كلاما عن بعض السلف، وهو أن العلم على ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله عز وجل. فالعلم الذي يورث الكبر هو العلم الذي يتعلمه صاحبه لممارة السفهاء ومجاراة الناس للتفاخر وللتكبر والتعاظم على الناس، فهذا النوع من العلم يورث ماذا؟ يورث الكبر. فعلينا نحن طلاب العلم أن نكون أشد الناس خشية من هذا الأمر. وعلم يورث التواضع، فإذا تفقه المسلم في دين الله مع وجود الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه على خير، وسوف يحقق هذا الأمر وهو التواضع. إذا وجد التواضع أدى به التواضع إلى المرتبة الأخيرة، وهي ماذا؟ وهي خشية الله سبحانه وتعالى. علم يورث خشية الله. ولذلك كلما ازداد طالب العلم علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن نجتهد في أن نكون من أهل خشية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن طالب العلم الجاد والعالم الذي يستحق أن يكون طالب علم تجده دائما لا يمل ولا يكل من طلب العلم، لا يصيبه الغرور إذا تعلم بعض الشيء زعم أنه ذلك البطل النحرير والبطل المغوار الذي لا يشق له غبار، بل كلما تقدم في العلم طلب الزيادة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو تأملتم النصوص لا نجد أمرا أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة إلا ماذا؟ إلا العلم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. ما قال زدني مالا، ما قال زدني من الدنيا وحطامها، ما قال زدني كذا وكذا. النص الوحيد الذي فيه طلب الزيادة هذا نص عليه بعض مشايخنا مثل الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله تعالى: وقل رب زدني علما. الأمر الوحيد الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يطلب الزيادة منه: وقل رب زدني علما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان. من هما؟ طالب علم وطالب مال. طالب العلم لا يشبع لأنه يسخره في طاعة الله، وطالب المال على نوعين: منهم من لا يشبع لأنه لا هم له إلا المال، ومنهم من لا يشبع لأنه يسخره في طاعة الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسخره في هلكته في الحق، أو فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. فطالب العلم مهما بلغ يشعر أنه بزيادته بحاجة إلى الازدياد من العلم. ولذلك يقول بعض السلف: لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل، لأنه توهم. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتابين للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، شرحتهما في المسجد النبوي، لا أدعني شرحتهما، علقت عليهما في المسجد النبوي، وسبقني إلى هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في أحد الكتابين. الكتاب الأول الذي شرحه الشيخ محمد بن عثيمين حليته أكمل طالب العلم، والثاني التعالم. هذان كتابان لا غنى لطالب العلم عنهما. الأمر الرابع في مكانة طالب العلم أو من يطلب العلم ابتغاء وجه الله أن العالم أو طالب العلم طالما أنه سائرا في طريق العلم الصحيح الذي يبتغى به وجه الله فإنه سائر في طريق ماذا؟ الجنة. وذلك في حديث طويل سنذكر أجزاء منها، قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقف عند كلمة يلتمس، علق عليها شيخنا الشيخ محمد الذيمين تعليقا مباركا: يبحث عنه بأية وسيلة بكل ما يستطيع في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، لذلك كان بعض الصحابة يسافر من بلد إلى بلد لأنه يعلم أن فلانا من الصحابة عنده حديث لم يعرفه هو، فيسافر فيسمع الحديث ويرجع دون أن ينزل من على دابته. سبحان الله، من يذكرني من هو هذا الصحابي؟ ها؟ ولا أبو أيوب الأنصاري؟ أظنه أبو أيوب، وليراجع إخواني متخصصين في الحديث هذا الأمر. أقول هذا دليل على أنهما لا يشبعان، على أن العلماء القدامى لا يشبعون من طلب العلم. ناهيك عما وقفنا عليه من رحلات للأئمة الكبار، هذا أحمد بن حنبل يرحل إلى الإمام عبد الرزاق، وكلاهما إمام لكن يجتهد بعد الحج أن يرحل إلى عبد الرزاق في صنعاء ليسمع منه، وكذلك سائر الأئمة رحمهم الله جميعا. الأمر الخامس أن طالب العلم أو العالم تستغفر له جميع المخلوقات حتى الحيتان في جوف البحر. جاء في الحديث الطويل الذي أشرت إليه: وإن الملائكة لتستغفر، وإن أن جميع المخلوقات تستغفر له حتى الحيتان في جوف البحر. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. والأمر السابع أن العالم أو طالب العلم تحفه الملائكة وتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ورضاها دليل على رضا من؟ خالقها سبحانه وتعالى. والأمر الثامن أن العالم أو طالب العلم له فضل يفوق سائر فضل المتعبدين أو العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضل على من؟ على على كفضل على أدناكم، كفضل على أدناكم. فإذن هذا فضل طالب العلم الذي أعطاه الله إياه. وأيضا الأمر التاسع: يكفي طالب العلم أن يكون من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إرث مشاع لكل من أراد أن يطلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن هذه بعض الفضائل وبعض المنازل لمن يطلب العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لعلي أنتقل إلى العنصر الثالث والرابع، نسيت العدد، وهو المعوقات التي تحول دون تحقيق طلب العلم. على رأس تلك المعوقات ضعف الإخلاص، فالعلم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات، وهي إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. والإخلاص أمر عزيز يناقضه الرياء، يناقضه ابتغاء العامل بعمله الدنيا، يناقضه ضعف النية، يناقضه ابتغاء عرض من أعراض الدنيا، يناقضه طلب السمعة وطلب الجاه بطلب العلم. هذا أمر خطير جدا. لذلك جاء في الحديث: من جاء يطلب العلم لتحقيق غرض من أغراض الدنيا، ماذا جاء فيه من وعيد؟ إلا لم يرح عرف الجنة والعياذ بالله. يعني إذا جاء يطلب العلم ابتغاء الشهرة أو ابتغاء الرياء أو ابتغاء السمعة، فقد توعد بهذا الحديث أنه لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. وهذه النية تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى جد واجتهاد في أن تكون خالصا لوجه الله. ولأن هذه الأعمال أعمال قلبية لا يطلع عليها إلا الله، فتحتاج من المسلم مجاهدة حتى تتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن مجاهدتها تذكر الجنة، تذكر النار، تذكر عظمة الله، تذكر أن الله لا تخفى عليه خافية. ثانيا: كثرة المعاصي والانهماك فيها والوقوع في الموبقات، فهذه مما تحول دون تحقيق طلب العلم الشرعي. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمعاصي تقسي القلب، وإذا قسى القلب أصبح وعاء فارغا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر والعياذ بالله. ولذلك شكى منه العلماء الأفاضل، فما بالكم بمن دونهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. كثير من الناس يشكو من قلة الاستيعاب، من قلة فهم الدروس، من ضعف الإقبال عليها، وهو لا يعالج نفسه، مشغول بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة. فلتتفقد أحوالك، ولنتفقد أحوالنا وإخلاصنا لله سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. انتبه لهذا يا عبد الله. من المعوقات أيضا الانشغال بكثرة القيل والقال وتضيع الأوقات فيما لا ينفع، وربما السهر على ما لا ينفع. هذا إن سلم من الوقوع في السهر على المعاصي والعياذ بالله. والسهر من أخطر الأمور التي تحول بين المسلم وبين تحقيق طلب العلم. كنا صغارا يعني ننام بعد العشاء ونستيقظ الفجر، الآن الله المستعان كثرة المشاغل والفتن وما إلى ذلك، فنسأل الله وإياكم العافية في الدين والدنيا. فعلى المسلم أن يجتهد في إبعاد هذه المشاغل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بشأنه، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام وكأنه لا يعرف أحدا. من المعوقات أيضا الانتماءات الحزبية، عافانا الله وإياكم منها. فالانتماء إلى الجماعات الزائفة التي يتسمى كثير منها باسم الإسلام، والإسلام منها أو من أكثر أعمالها ماذا؟ براء. ينشغل بمبادئ الحزب، يطبقها، يوالي ويعادي عليها، ولا يشتغل بالعلم. يمكث مع هذه الأحزاب عشرات السنين، ولو سألته عن مسألة علمية تجده لا يجيب، بل تجده يطبق مبادئ تلك الأحزاب ولو على حساب ماذا؟ ولو على حساب مخالفة هدي الكتاب والسنة. أذكر أنه قبل نحو 30 سنة ذهبنا مع مركز الدعوة بالمدينة وخيمنا بين ينبوعي النخل والبحر، وكان معنا رجل قال: أريد أن أرافقكم، فأذن له. والعجيب أنه كان معنا مجموعة من الشيوخ، يعني تبجح بما تبجح به دون أن يحترم أولئك الذين أمامه، ومنهم شيوخ كبار. لما خيمنا بين الينبوعين قال: يا إخواني، أنا أريد أن أنصحكم، أنتم خرجتم اليوم في سبيل الله، فإياكم أن يكون قصد أحدكم طمعا في الجنة أو خوفا من النار، بل يجب، والله حضر معي يمكن أكثر من 20 من طلاب العلم، بل يجب أن يكون قصدكم هو محبة الله فقط، لا خوفا من ناره ولا طمعا فيه ولا طمعا في جنته. فهذا أمر. سألته: من أين أتيت بهذا؟ ثم أخذ يهرف بما لا يعرف. ومما قال، قال إن محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ يقول ثبت أنه يقرأ القرآن في قبره في اليوم أكثر من 70 مرة. ما شاء الله. كم لك معهم يا أخي؟ قال: 10 سنوات. قلت: وماذا استفدت من العلم؟ هذا الهراء الذي دعوت إليه المخالف لهدي القرآن والسنة، ألا تفهم قول الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ ألا تفهم قول الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا؟ ألا تفهم قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ تأتيني تقول: ما يجوز أن تخرج لا خوف من عذاب الله ولا طمعا في ثوابه؟ أنسيت أن أركان العبادة القلبية هي 3 أركان: الخوف والرجاء والمحبة؟ قال السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو ماذا؟ فهو في الخوف، فهو حروري خارجي. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق على منهج رابع العدوية. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. لكن المسلم يكون بين هذه الأجنحة 3 كالطائر بين جناحيه. ليس هناك من يعبد خوفا وطمعا ومحبة إلا من؟ ها؟ إلا الله. لكن بقية المخلوقين قد تخافه، لكن هل تحبه؟ نخاف السباع، لكن هل نحبها؟ نحب بعض مطامع الدنيا، لكن هل نخافها؟ هل كذلك ربما نرجي بعض الأمور، لكن هل نخافها أو نحبها؟ لا. فإذا الذي يخاف ويحب ويرجى في آن واحد متزامن هو الله رب العالمين. ولذلك يسميها العلماء ماذا؟ أركان العبادة الإيش؟ القلبية. إذن الانتماء إلى الجماعات والأحزاب من أكبر المعوقات لتحقيق العلم. والله لو جلست مع كثير منهم تجده لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يتوضأ. تقول إحدى الأخوات، تقول: مكثت مع الإخوان المسلمين عبر بعض النساء أكثر من 10 سنين. تقول: فأشكلت علي مسألة يعني تعتبر بدهية بالنسبة لطلاب العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ب3 غرفات، يتوضأ واستنشق بغرفة إيش؟ واحدة. تقول: فسألت المنظرة الكبيرة الإخوانجية: ما معنى هذا الكلام؟ قالت: لا أعرفه. أحالتني إلى شيخ كبير من منظريه. تقول: فاتصلت عليه: يا شيخ، ما معنى أنه يتمضم ويستنشق بغرفة واحدة؟ كيف هذا؟ قال: والله لا أدري. ها؟ مشغول. مشغول بماذا؟ مشغول بتوجيهات الحزب وبمبادئ الحزب التي لا تفرق بين موحد ومشرك، ولا بين سني ومبتدع، ولا بين وبين وبين الآخرين. فإذا علينا إخواني أن نحذر من هذا المعوض. لا تنتمي إلا إلى منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وهو قائم ولله الحمد والمنة، قائم على قدم وساق، لا سيما في بلادنا بلد التوحيد المملكة العربية السعودية التي تنشر التوحيد في كل مكان في داخل المملكة وخارجها صافيا مصفى كما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المعوقات أيضا أن يعني التي تحول دون تحقيق طلب العلم الشرعي الاشتغال ببعض العادات والأعراف القبلية وغير القبلية والانشغال ببعض الأمور التي تقسي القلب لا سيما بعض المعاصي كما أسلفنا. فالمسلم الحق عليه أن يحذر ويتنبه إلى خطورة هذه الأمور. أيضا من المعوقات الغفلة وقسوة القلب والإفراط حتى في المباحات، هذا كله مما يقسي القلب عن طلب العلم والتفرغ له. من المعوقات أيضا مخالطة أهل البدع والأهواء التي يقع فيها كثير من الناس بحيث يشغلونه حتى عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله والله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه بعض المعوقات. ولعلي أذكر حديثا بمناسبة المعوق هذا الماضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نختم هذه المحاضرة بالكلام على العلاج حتى نسلم من هذه المعوقات. أول أمور العلاج الجد والاجتهاد في لزوم الكتاب والسنة في جميع أمور حياتنا. فالرجوع الكتاب والسنة والتزامهما بكافة نواحي الحياة هي خير معتصم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن وسائل العلاج أيها الإخوة الاجتهاد في صحبة الناس الطيبين الذين يعينونك بعد توفيق الله على تحقيق هذا الأمر العظيم. والمرء كما يقول الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ومن الأمور التي تساعد على تحقيق طلب العلم تنظيم الوقت. تنظيم الوقت أمر في غاية الأهمية، بأن تجعل لكل فن وقتا معينا بحيث لا تتفاقم عليك الأمور فتكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. من الوسائل أيضا المعينة على طلب العلم الجد والاجتهاد في الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العلم يؤخذ عن العلماء. والله بعد تجربتي في عملي الجديد رأيت أن كثيرا من الناس اتخذوا من أسموه بالشيخ جوجل مرجعا للفتاوى ولما يريدون من المعلومات، حتى إن أحدهم قد يكون طلق امرأته عشرات الطلقات ثم يرجع إليهم دون أن يرجع إلى العلماء الربانيين. ماذا؟ من أين لك هذا؟ يقول الله رجعت للشيخ جوجل، سماه إيش؟ شيخ. من المفتي؟ قال فلان من الناس. أحدهم يقول إنه رجع على من أسماه قال مطوع المسجد. مطوع المسجد هذا تبين أنه من الدواعش من التكفيريين. ماذا قال له؟ قال أنا طلقت زوجتي في اليوم الفلاني وفي اليوم الفلاني. قال الشيخ أنت تحبها؟ قال لي والله أحبها. قال إذن هي حلال لك فرج إليها، صلى الله العافية والسلام. وأمور كثيرة، أمور كثيرة مما، فإن من أعظم ما يعين هو الرجوع إلى العلماء وإلى طلبة العلم السائرين على منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا. مما يشجع ذلك أيضا الإنفاق في طلب العلم، سواء كان في السفر للعلم أو في شراء الكتب أو ما إلى ذلك. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. العلم يؤخذ بالتعلم، إنما العلم بالتعلم كما تقول الحكمة، وهو حديث ضعيف لكنه حكمة صحيحة. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني من حيث رفعه فيه ضعف بل ضعف شديد، لكن الصحيح أنه حكمة مأثورة لها معناها الصحيح. من المشجعات والحوافز على طلب العلم كما قلت تنظيم الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه من أين اكتسب، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. من المحفزات أيضا الجد والاجتهاد في تقييد المسائل لا سيما عند الطلب، فكما يقول العلماء: العلم قيد والفوائد إيش؟ صيد. سجل كل شيء، ولكن عندما تريد أن تملي أو تعلم لا، اختر وتحقق. هذه بعض المحفزات على طلب العلم الشرعي: الاكثار من ذكر الله عز وجل، العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، العناية بآثار السلف، العناية والجد والاجتهاد في التطبيق العملي للعلم الذي تعلمناه. هذا مما يحفظ الله به العلم. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ولذلك جاء في الحديث في الحث على الإخلاص ولزوم هذه الأمور التي أشرت إليها، جاء حديث مخيف جدا في هذا الباب، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: أول ما تسعر النار بكم؟ بثلاث. وذكر منهم ماذا؟ رجل تعلم القرآن وقرأه وأقرأه الناس يؤتى به يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: ربي قرأت، تعلمت وعلمت الناس وقرأت القرآن وقرأت فيك القرآن. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ، وتعلمت ليقال إنك عالم. ثم يؤخذ به فيلقى به ثم يسحب على وجهه فيلقى به ماذا؟ في النار، والعياذ بالله. أذان ها؟ كم باقي؟ خمس دقائق. إذن إخوتي وأحبتي في الله، علينا أن نجتهد في طلب العلم الشرعي وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة أختم بها لعل نسيت ننبه عليها في من ضمن المعوقات، وهي تشتيت الذهن بأن يأخذ الشخص يشتغل بالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني حتى يصبح لم يحصل شيئا. الأولى طالب العلم أن يأخذ الكتاب حتى ينتهي منه، وإن كان لابد من الاشتغال بأكثر من كتاب فعليه أن ينظم وقته بحيث تكون ساعات لكتاب معين وساعات لكتاب معين، لكن لا يشتت نفسه في كتب كثيرة بحيث تحول به وبين المعنى. تقييد الفوائد التي يجدها في بعض الكتب وتسجيل صفحاتها وأجزائها، فنحن لم تكن عندنا ملكة الحفظ التي كانت عند سلفنا الصالح، ولكن علينا، رزقنا الله طريقة التقييد، طريقة الحفظ، طرق الحفظ في الكتب، سواء بما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية أو في الكتب المطبوعة الكثيرة. هذه بعض الماحات عن فضل العلم ومكانة أهله ومقوماته ومعوقاته وطرق تحصيله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جاء في دعاء الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم إنني في ختام هذه الكلمة أحمد الله تبارك وتعالى وأسأله وإياكم أن يجمعنا وإياكم بدار الكرامة، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، كما أشكر أخي فضيلة الشيخ فؤاد على يعني السعي في إعداد هذا اللقاء، وكذلك الإخوة القائمين على مركز الدعوة، أخص أخي الشيخ فيصل بن سعود وسائر من أسهم في ترتيب مثل هذه اللقاءات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولن أنسى الشكر لولاة أمرنا وفقهم الله على ما يبذلونه من كل غال ونفيس من أجل نشر هذه الدعوة المباركة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر شيخنا الأذان إن شاء الله. طيب. السؤالات بعد الأذان. طيب. والصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه وعده. رضيت بالله رب العالمين. السلام عليك الله. لك السلام من الشيخ محمد علي جابر رحمه الله. عليك وعليه السلام. عليك وعليه السلام. السلام. شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم عنا خيرا ونفعنا بما قلتم، ونستأذنكم في عرض شيء من السؤالات. هذا سائل يطلب منكم حفظكم الله بيان صفات أهل العلم المقتدى بهم الذين يرجع إليهم طالب العلم ويصدر عنهم. هذا سؤال مهم في غاية الأهمية، جزاه الله خيرا. وبالنسبة لصفات أو بعض صفات طالب العلم الذي يستفاد منها، أولا عنايته بالكتاب والسنة فيما يصدر عنه، وثانيا رجوعه إلى العلماء الربانيين في فهم الكتاب والسنة السائرين على هذا المنهج، وثالثا عدم اهتمامه بالمظاهر والدعاية لنفسه، ورابعا تحرره من التعصب، سواء كان التعصب المذهبي أو الطرقي أو نحو ذلك من أنواع التعصبات الخطيرة، ويلحق به تجرده من الانتماء إلى الجماعات الحزبية، وإنما يهمه نشر الحق في أي مكان. من صفاته، من أبرز صفاته، عدم جرأته على التسرع فتوى، لأنه يخاف الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم بشيء، يتذكر قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. وقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتحري الصدق وتحري الصواب وفق منهج السلف الصالح هو ديدنه. أما الذين ينصبون أنفسهم أنهم علماء نحريريون قادرون على الإجابة على كل شيء، هذا أمر في غاية الخطورة. أذكر أن سائلة لما كنت على الهاتف المجاني قبل فترة تبع الوزارة قالت، سألت سؤال فقلت لا أدري، قالت لا تدري؟ قلت نعم. قالت ولما وضعوك في هذا المكان؟ فبعد هذا وجه السؤال إليه. وتعلمون أن الإمام مالك رحمه الله يسأل عن عشرات المسائل فيقول لا أدري، فلما قال له من قال: أنت إمام أهل المدينة من ذا الهجرة لا تدري؟ قال اذهب إلى كل الأمصار وقل لهم إن مالكا لا يدري، أو كما قال رحمه الله تعالى. ومن أبرز صفات طالب العلم التطبيق العملي لما يدعو إليه وما يتكلم عنه حتى يكون قدوة بأفعاله قبل أقواله. ومن أبرز صفات طالب العلم أنه لا يتسرع في الإجابة، فالمسائل التي ليست عنده كالشمس في رابعة النهار يعد السائل يقول سأبحثها، ارجع إلي في الوقت الفلاني لعلي أوفق وأرجع إلى العلماء فأستفيد من علمهم في ذلك. ومن أبرز صفات طالب العلم الذي يرجع إليه خوف الله عز وجل والوقوف عند حدوده وعدم ارتكاب محارمه، المبادرة إلى الطاعات والبعد عن المعاصي، ومن أبرز صفات طالب العلم الذي يرجع إليه تمييزه بين السنن والبدع والحلال والحرام والحق والباطل والتوحيد والشرك. وهذه بعض أو هذه غيض من فيض من صفات من ينبغي الرجوع إليه من العلماء أو طلاب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الاستماع إلى الدروس عن طريق مواقع التواصل تغني عن الحضور، خاصة إذا كان عن طريق هذه الأجهزة التي توفر الوقت وعناء المواصلات؟ والله يا أخي الكريم، لا غنى لطالب العلم عن حضور الدروس، أبدا. أنا لا أقول لا يستفاد من الأجهزة، لا سيما إن كان الذي يريد أن يستفيد فاهما ويميز بين من يتكلمون في تلك الأجهزة، وهل هم على المنهج الحق، وهل هم على منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي أم لا. إذا كان يميز ذلك لا بأس أن يستفيد، لكن مع هذا كله لا يغنيه ذلك عن الحضور دروس العلم الشرعي الذي يدعو أهله إلى منهج الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، بعض طلبة العلم تضيع عليه كثير من الأوقات بسبب وسائل التواصل الحديثة، فهل من نصيحة في هذا؟ النصيحة أن لا تضيع أوقاتك فيها، فأنت مسؤول عن هذا، عن هذه الأوقات، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قد ذكرت لكم الحديث في حاضرة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين أنفقه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإن كان لابد من الاطلاع فليكن اطلاعا محدودا، ويكون كما قلت على مواقع المشايخ المعروفين بسيرهم على منهج أهل السنة. وأما التنقل وإضاعة الوقت تمر بهذا وتمر بهذا وتمر بهذا، وربما يأتيك إعلان فيه قذارة وفيه قلة حياة تشغلك وتقلقك، إن كنت مستقيما تزعجك، ومن كان غير مستقيم فإنه ربما أنس بها واستمرأها، وهذا أمر في غاية الخطورة. إذا كان تضييع الوقت في لمجرد التضييع محرم، فما بالك إذا كان هذا التضييع بالتنقل بين تلك المواقع المشبوهة. بالمناسبة أنبه على مسألة: الآن تنتشر قنوات الأبراج والطالع وما أدراك ما الطالع والتنجيم، ووجدت مدرسة تفتي بجواز الاطلاع عليها في مدرستها، وهذا أمر خطير جدا. علماؤنا ذكروا بأن من يزور تلك المواقع كمن يذهب إلى من؟ إلى الكهان والعرافين والسحرة بالضبط، لا فرق. ولأنك إن حضرت قناته أو قناته مثل ما لو حضرت عنده، ثم دعوة أنك تريد أن فقط يعني تطلع على ما ينشر، هذا ليس مبررا أبدا. ومعرفة الشر ليس بالاطلاع على تفاصيله أو ممارسة الذهاب إليه أو زيارة أهله، لا، إنما تكون بمعرفة أسبابه وما يوقع فيه، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه. أما الذهاب إلى تلك الأبراج وشوف حظك ما شوف حظك، فلا شك أن هذا إن صدقهم فقد كفر، كما جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقهم ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أتاه مباشرة أو أتى موقعه وصدقه. وأما إن لم يصدقه فبمجرد سؤاله، جاء في الحديث: من أتى كاهنا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلنحذر إخوتي من هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الطريقة الصحيحة في تعليم الصبيان؟ الطريقة الصحيحة في تعليم الصبيان ليس هو مجرد الحشو، حشو أذهانهم بمعلومات تضيع منهم، لم تلبث أن تضيع منهم، وإنما خذهم رويدا رويدا. ابدأ بترسيخ عقيدة التوحيد في أذهانهم وتعليمهم إياها بتلقينهم النصوص من الكتاب والسنة حتى يصبح الناشئ قد نشأ على هذا الأمر العظيم. مثلا لو أردت أن تعلمه مثلا أن الله عال على جميع خلقه أتل عليه بعض الآيات يخافون ربهم من فوقهم. وأنا أذكر أن يمكن قبل 50 سنة كان عندي طفل صغير فأقلعنا في إحدى الطائرات فقال يا أبي نحن نذهب إلى ربنا. قلت له سبحان الله هل تعلم بني أن هناك طوائف كثيرة تنكر علو الرب سبحانه وتعالى. فغرس الفطرة في نفوس الأبناء والصغار في غاية الأهمية، وهذا يتطلب أن تكون أنت أيها الأب أو أيتها الأم أو أيها المعلم أو أيتها المعلمة تكون قدوة صالحة فيما تدعو إليه بالتطبيق العملي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ولكن لا تثقل على الأطفال، لا تثقل. والله أحذر أيضا من تركهم لأفلام الكراتين الماسونية واليهودية التي كثرت وعمت هنا وهناك. اربطهم بالكتاب والسنة وسير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نتوقف هنا، يبقى 5 دقائق. طيب نختم بهذا السؤال. طيب هذا سائل يطلب النصيحة فيما يتعلق بالحجاب. حجاب؟ نعم. يقول صار بعض النساء يعتقد أن هذا الأمر إنما هو عادة وليس أمرا شرعيا، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ قبل أن أنسى أقترح على الأخ السائل أن يقرأ ويرشد بناته ونساءه إلى قراءة كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ العثيمين، فقد جمع فأوعى في هذا الكتاب وكتب السلف القديمة والحديثة والشيخ بن باز والشيخ الفوزان وفتاوى مشايخنا حفظهم الله ورحم الله من توفي منهم. لكن الذي يجادل، أنا سأرد على شبهة المجادلين في الحجاب، ماذا يقولون في الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ والآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك إيش أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أليست هذه نصوصا صريحة في وجوب الحجاب؟ ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابيات يصلين مع المسلمين كالغربان ويرجعن لا يعرفهن أحد، أين نذهب عن هذه السيرة؟ طيب هنا شبهة، لو احتجت إحداهن ببعض الفتاوى، قد أفتى بها بعض المشايخ رحمه الله وأفتى أخطأوا في هذه الفتوى، هذا الفتوى يرد عليها بأمرين. الأمر الأول أن أولئك المشايخ الذين أفتوا بذلك فإنهم يلزمون المرأة بالحجاب عند وجود ماذا؟ الفتنة، حتى إنهم لا يسمحون لبناتهم بعدم التحجب. وثانيا العجيب أنك أيتها الأخت سأل الله لك الهداية تستدلين بهذه الفتوى ولا تتبعين الشيخ في ماذا؟ فيما يدعو إليه من بيان الحلال والحرام، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. فهذا يعني يذكرني بشيء، يعني بعض الناس الذين الآن يعنون بتربية شعرهم وهو يحلق لحيته، ها؟ طيب يقول لك تربية الشعر سنة. أولا أقول لك أنت تركت الواجب وعملت بما تظن أنت أنه ماذا؟ أنه سنة، مع أنه أقرب إلى ماذا؟ ها؟ أقرب إلى العادة. نعم النبي كانت له اللمة وله جمة وله لمة، لكن ليس المقصود أنها من السنة فيما يظهر لي مع قلة بضاعتي، لكن أنت تحتج بما تتصور أنه سنة بينما تهمل الذي هو ماذا؟ واجب عليك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا أخاكم صالحين دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة شيخنا وجزاكم عنا خيرا ونفعنا بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.